والله لا شك ان الخطا الاخ يقول ان فئه من الناس تشكون دائما على اهل الحسبه دون غيرهم، وهذا غلط. ينبغي الانسان اذا راى على اهل الحسبه زللا او خطا ان يسد الخلل ويسد الخطا، ولا سيما هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين هم صمام المجتمع. فالواجب علينا ان نقوم معهم وان نساعدهم وان نسد الخلل يخطئ فيه وان نوجههم. لا يعني هذا ان نقدر نتفكر في المجالس او ان احد الطرفين اما ان نقضي عن الباطل الخطا مطلقا او ان نتكلم في المجلس، نقضي عن الخطا ولكن نسد الخلل ونوجه ونعلم ونرشد. اما كوننا الان نتفكر ويكون حديثنا في المجالس هو عيب فلان والاخر الثالث والرابع، هذا غلط. فلا وجه للتفكر في اعراض حتى بالفسقه، ما ارانا الانسان يشتغل فيهم، سيعمل الدين ويوجههم ويعلمهم. ربما هذا الفاسق المزدر خير منك عند الله جل وعلا، هذا غير بعيد. هذا من يحمل اسم الاسلام ولكن عنده قول تقصير ومعاصي، ربما خير منك عند الله جل وعلا. وكما في المراه التي زنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد توبت توبه لو قسمت بين اهل المدينه لا وسعتهم، فربما عنده اعمال صالحه، وربما انت قد اعفيت لحيتك وقصرت ازارك، عندك من الغل والحسد، وهذا الذي قد حلق لحيته واسبل ازاره ليس عنده من الغل والحسد. ومعلوم باجماع على العلم ان الغل والحسد والاعجاب اشد حرمه من حلق اللحيه واسبال الازار. وذلك ابن جوزي يتعجب من بني زمانه، يقول يعتنون في الظواهر يهملون البواطن، يعتنون في الظواهر يهملون البواطن. ولما سئل رحمه الله تعالى ايما افضل، الاستغفار اما التسبيح والتهليل، فقال اورد ارادا، قال اذا كانت التوبه وسخا ايما افضل، تنظفه أم تطيبه؟ الطيب ما يعلق بالثياب الوسخة، إذا نظفته حين تهيئ لتقبل الطيب. هكذا الآن حين تكون قلوبنا متلطخة بحسالة الرية والإعجاب، يبقى أن نطهرها ثم بعد نودع فيها من الخير، لكن إذا ودعنا فيها الخير مع تلطخها بذا ما يكون الخير وقع قوي ولا صفا ولا تحقيق لمقام التوحيد ومعنى لا إله إلا الله.